منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم طوارئ الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. لا زال الحديث موصولا حول الطوارئ التي تطرأ على ماذا؟ على شروط الصلاة. واليوم بإذن الله عز وجل سأتحدث عن شرط إزالة النجاسة، المقصود به طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة المكان. ونحن مأمورون بهذا الشرط، قال الله عز وجل: وثيابك فطهر. وجاء في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يريقوا على مكان بوله ذنوبا من ماء، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمره جبريل بأن يخلع نعليه لما علم أن فيهما نجاسة. هذه كلها لبيان أهمية هذا الشرط. ما هي الطوارئ التي ممكن أن تطرأ على مثل هذا الشرط؟ رجل، خذوا هذا المثال، رجل لما انتهى من الصلاة رأى نجاسة في ثوبه، لما انتهى من الصلاة رأى نجاسة في الثوب، وقد تكون هذه النجاسة لا يدري متى حدثت. هل حدثت هذه النجاسة قبل الصلاة أو في أثنائها أو بعد الصلاة؟ فهذا الرجل صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لأنه جاهل بوجودها في أثناء صلاته. فلما انتهى وقال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وجد النجاسة، نقول صلاتك صحيحة. طيب، رجل أصابته نجاسة قبل الصلاة لكنه نسي أن يزيل هذه النجاسة، متى تذكر؟ تذكر بعد نهاية الصلاة. طيب، ما أمره؟ يقال أيضا صلاتك صحيحة، لأنه غير مؤاخذ، غير مؤاخذ بالنسيان، غير مؤاخذ بالنسيان. رجل أصابه شيء قبل الصلاة أو أثناء الصلاة ولكنه في الواقع يجهل هذا الشيء، ما يدري هل هو نجس أو غير نجس، مر بشارع وجاه شيء من هذا الماء ولما أصاب ثوبه لا يدري ما حقيقته، لكنه اكتشف فيما بعد أنه نجس، اكتشف أنه نجس. هذه الأمثلة الثلاثة والمسائل الثلاثة التي سمعتموها قبل قليل، في الواقع أنه لا يعيد الصلاة. وهذه هي رواية الإمام أحمد، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن أعيدها بشكل سريع: لما انتهى من الصلاة رأى نجاسة لا يدري متى حدثت، هل هي قبل أو أثناء أو بعد. المسألة الثانية أنه أصابته نجاسة قبل الصلاة لكنه نسي أن يزيلها وتذكر بعد الصلاة. المسألة الثالثة أنه أصابه شيء لكنه يجهل حقيقة هذا الشيء، سواء أصابه قبل أو أثناء، ثم اكتشف بعد ذلك أنها نجاسة، أيضا هذا لا يعيد، هذا لا يعيد الصلاة. لأن القاعدة تقول أن ما كان من باب المحظورات والنواهي والترك فإنه لابد من تحقق شروط ثلاثة. الشرط الأول العلم بهذا الأمر، فهنا نقول لابد أن يكون عالما بالنجاسة. الثاني أن يكون ذاكرا. الشرط الثالث أن يكون مختارا. إن تحققت هذه الشروط يترتب عليه بطلان الصلاة. خذوا هذه المسألة متعلقة أيضا بشرط الطهارة. رجل يصلي ثم أرعف أنفه، نزل دم، أو ربما سقط سنه أو جرحت يداه فنزل الدم، فماذا يقول؟ هل تبطل صلاته أم أنه يستمر في صلاته؟ ماذا يصنع؟ أولا لابد أن نعلم أن الدماء التي تخرج من الإنسان في وقت الصلاة إما أن تكون هذه الدماء خارجة من السبيلين من مخرج البول والغائط، وحينها يقال أن صلاته قد بطلت. الأمر الثاني أن يكون الخارج هذا من غير السبيلين، مثل حال الذي أرعف أنفه، أو حال الذي سقط سنه، أو حال الذي جرحت يده، أو الحال الذي كان يعبث بحبة في يده ثم قشعها فنزل الدم. هذا الجرح الذي نزف إما أن يكون جرح نزفه يسير أو كثير غمر، يعني بحيث أنه يكون فاحش غليظ. أما إن كان يسيرا، إن كانت هذه الدم يسيرا فهذا معفو عنه ويستمر في صلاته، لكن يحرص أن يضع منديلا أو شيئا حتى لا يفسد ثوبه وما حوله. أما إن كان كثيرا فيترتب عليه كثرة حركة، فالأولى به أن يقطع الصلاة لكثرة الحركة وليس لذات الخارج منه. هذا بالنسبة لهذا الدم الخارج من في أثناء الصلاة. خذوا هذه المسألة أيضا، رجل حمل نجاسة في الصلاة، ما المقصود بحمل نجاسة؟ لاحظوا المثال قبل قليل أصابته نجاسة، لا هنا هو حامل لها، أي أنها منفصلة عنه، النجاسة هذه منفصلة عنه. كيف يكون مثالها؟ كمن مثلا جاء الطفل وتعلق في ظهره وهذا الطفل فيه نجاسة، أو يكون مثلا قد حمل في جيبه قارورة تحليل كان أراد أن يضعها في المستشفى لكنه وضعها في جيبه، هذه تعتبر نجاسة محمولة، هذه النجاسة محمولة. طيب هل صلاته صحيحة حينما حمل هذه النجاسة؟ يقال هذه النجاسة المنفصلة، أي أنها منفصلة عنه، إما أن تكون مائعة، أي بإمكانها أن تتسرب إليه، أن تتخلل إليه فتصيب ثوبه أو تصيب مكانه أو تصيب بدنه، أو أن تكون هذه النجاسة منفصلة لا يمكن أن تصل إليه. فماذا يقال؟ إن كان حمل طفلا وهذا شعر بهذه الرطوبة قد جاءت إليه، وهذا يعني قد ينتشر عند الأمهات خاصة، وتيقنت من هذا، فإنها حينها تقطع الصلاة لأن أصابها نجاسة، تقطع الصلاة، هذه النجاسة مائعة. لا يكتفى بشم الرائحة، قد تكون الأم قد اشتمت رائحة كريهة من طفلها الذي تعلق بها، لكنها تعلم أنه قد وضع حفاظا يقي من تسرب هذا الأمر، فحينها يقال لا تكتفي بشم الرائحة فقط، لكن إذا شعرت أنه ربما يكون انتشر شيئا أو لخلل وقع ثم أصاب البدن أو أصاب الثوب أو أصاب المكان، فحينها هي تتحرز من المكان الذي أصابه، نعم، لكن بالنسبة للثوب أو بالنسبة للثوب إذا كانت تستطيع أن تبعده فهي تبعده تزيله، أما إن كان خلاف ذلك كالبدن فهذا يقطع الصلاة. أظن الصورة بهذا الشكل واضحة. مسألة، ماذا يصنع؟ أما طبعا صاحب الرجل الذي حمل التحليل في جيبه هذا صلاته صحيحة إذا كانت العلبة محكمة، والأولى أن لا يحملها معه أثناء الصلاة. طيب ماذا يصنع من علم نجاسة في ثوبه وهي نجاسة كثيرة وعلم بذلك أثناء الصلاة؟ عليه في الواقع أن ينزعها وأن يزيلها إن كان يقدر على ذلك الأمر، وإلا فلا بد من قطع الصلاة. قد يسأل سائل ويقول أنا أصلي وطرأ علي طارئ أريد أن أتقيأ، ماذا أصنع؟ يعني حصل لي قيء، سواء كان قيئا يسيرا أو قيئا كثيرا. هذه المسألة في الواقع مبنية على هل القي ينقض الوضوء أو لا. والصواب أن القي لا ينقض الوضوء ولو كان مستقذرا بشكله ورائحته، ولذا ينبغي على الإنسان إذا ذرعه القي أن يمسك منديلا ثم يضع هذا القيء فيه إن استطاع. أما إن كان فحش وكثر وسبب حركة وروجان أو خشية أن يفسد صلاة الآخرين فعليه أن ينسحب، إن كان في جماعة عليه أن ينسحب ويقطع الصلاة ويبدأ ويستأنفها فيما بعد من جديد. أما إن كان بمفرده فإن كثرت حركته وأصبحت حركة كثيرة فهو يقطع الصلاة، لكن إن كانت حركة يسيرة واستطاع أن يمنع هذا القيء أو يضع هذا القيء في منديل أو نحوه فليفعل. أما ذات القيء فهو لا يقطع لأجله الصلاة، لأنه في الواقع أنه ليس ناقضا من نواقض الوضوء. مسألة أخرى، لو صلى في مكان ثم اكتشف أن هذا المكان لا تجوز فيه الصلاة. لماذا لا تجوز فيه الصلاة؟ لأن هذا المكان فيه مثلا مقبرة، فماذا يصنع؟ وإذا قلنا مكبرة مكان فيه قبرا واحدا فهو مكان يعتبر مقبرة، قبرين ثلاثة أربعة خلاص، فلها الحكم واحد سواء كثرت القبور أو قلت. في الواقع أنه ينبغي عليه أن يعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. إذن إذا صلى في مسجد فيه قبر فالواقع أنه ينبغي له أن يعيد. وليست العلة أيها الإخوة والأخوات هي العلة نجاسة المكان، ليست العلة علة نجاسة المكان كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم. العلة أن هذه ذريعة إلى الشرك، ذريعة إلى الشرك، ولذلك يمنع منه. ولو كانت العلة هي نجاسة المكان لأن فيه قبور، فلو كان قبرا قديما أو مقبرة قديمة فالعلة هنا منتفية، فهل يجوز الصلاة فيها؟ لا يجوز، لأن العلة هي ذريعة الشرك. مسألة أخرى، إن كان حيوان مر من أمام المصلي وهذا الحيوان يعني احتك بهذا المصلي، خلونا نأخذ المسألة على أنه حيوان احتك به، هذا الحيوان هل يعتبر نجس أو ليس بنجس؟ إن كان من بهيمة الأنعام أو ما حكم بطهارتها، طهارة روثها وهي مأكولة اللحم، فهذا لا إشكال في عدم بطلان صلاته. لكن لو كان أعزكم الله مثلا كلب، إذا قطع فهذا يعتبر قاطع، الكلب يقطع الصلاة، لكن لو أنه احتك به الكلب في الواقع أن لعابه نجس، فإذا لعق المصلي فهنا في هذه الحالة ينبغي له أن يقطع الصلاة. لكن إذا لم يلعق فجسده لا يحكم بنجاسته لو احتك بالمصلي، إلا إذا كان هناك رطوبة. أختم بمسألة أيضا، وهي من حبس في مكان نجس، وهي من الطوارئ، إنسان حبس وربط في مكان نجس أو استقذر المكان الذي هو محبوس فيه، فماذا عليه؟ عليه في الواقع ألا يباشر النجاسة، عليه ألا يباشر النجاسة، فإن لم يستطع الركوع والسجود لسبب هو وجود النجاسة عليه أن يومئ إيماء، لأنه لا يجوز له أن يباشرها. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.